لا مانع إذا كانوا يصلون قبل الوقت، بل تلزم أن تأداء إذا كانوا يصلون قبل الوقت. حكم العمل في التأمين الطبي، ما عملك أنت إذا كنت طبيبا لك أن تعمل؟ حكم بيع العملات القديمة، العملات القديمة لا تباع لأنها عملات، إنما تباع لأنها أثار، فاختلف المسوغ للبيع فلا يأس حينئذ. وعليكم السلام ورحمة الله وعبد الرحمن. مش بعرف أنا إيه الحل، اسأل الله سبحانه أن يرزقك هدوء البال، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك أنه الذي تحتاج إليه. وقول أبو ليث إنه سمع أحد العلماء يقول بهم الجوز الطيب، وسمع أنه يقول كلام هل هي مسكرة أو ليست مسكرة يا أبا ليث؟ ولا نراها مسكرة، التحريم لابد أولا هي ليس فيها نص، ليس فيها نص لا من كتاب ولا من سنة، نص خاص بها، وهي أصل الحل. قلنا حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أصل حلها. فلم يقل محرمة، إن يأتي بنص يحرمها أو يأتي بتعليل معلل به قوله، ما السبب أنك تحرمها؟ أختي حربانة عند أهلي، حربانة، فهل ينفع لمطلع الصداقة هي تأخذ منها هي معها أربع عيال؟ مطلقة يا موليه، ما معنى حربانة مطلقة؟ أنا من زكاة مطلقة يجب لأخيها أن يخرج لها زكاة المال، وليس بملزم بالإنفاق على أولادها. في المعتزلة عند قمة حكم تشقير المرأة الحاجب، ما ينبغي أن تشقر المرأة الحاجبة إذا كانت من أهل الصلاح، أما كحكم فلا يحرم على المرأة أن تشقر الحاجبة بالقيود الآتية. أولا أن تكون المادة المستعملة في التشقير تزيل الشعر ولو بعد حين، ثمانا أن لا تتبرز بذلك لرجال الأجانب، ثالثا أن لا تدلس بهذا التشقير على خاطر. كيف يزكى القرض لتمويل المشروع؟ قرض ليس عليه زكاة، وجزاك الله خيرا. حكم لبس الكمامة الطبية أثناء الصلاة لا بأس بذلك. ناس أخبرون أنهم يصبون ذات الطب، ما ليهم للناس المجاهيل يا محمد بن عبد الهاد. حربان يعني أنها خصومة على الزوجة الرضاعة، هي أو هي التي ذهبت إلى أهلها لكن لم يتم الطلاق. شكرا يا شيخ زياد يا أبو السيد، أنا غضبان عندك. زوجة تقوم الليلة وتقرأ القرآن ثم يفي ويطلع عين زوجها، قريت النصيحة، النصيحة قال الله تعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي النساء خير من رسول الله؟ قال التي تطيع إذا أمر، تصنع إذا نظر، ولا تخالف في نفسها ما لم يقرأ، والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المحصول مال؟ لا تخرج النفس المحصول إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى غير ذلك. صحة حديث حنين جذع النخل هذا متواتر في أعلى درجات صح. حكم كريدة الكرب، يعني في ذلك إذا كنت ستسدد ستسدد في وقت السماح دون أن تتراكم عليك فوائد الولاية فلا بأس. حكم وضع صورة شخصية تظهر الجسد كاملا على الفيسبوك أو غير مواقع التواصل. من دلالة اللباس إذا كنت أنت رجل المرأة لماذا تصنع المرأة؟ أختي زعلانة عند أهلها وهي معها أربع أطفال فهل يجوز أداءهم الصدقة؟ يجوز إذا كانت فقيرة. اللهم إني أعوذ بك من أمر لا ينفع. سأل المسألة هل يجوز أن يثبت زوجته على النقاب؟ نعم يجوز. هل عذر التخلف عن جماعة في المسجد ما زال قائم بسبب الوباء؟ لا لم يزل قائما والله أعلم. حكم الزوجة التي نشزت لمدة 13 لا يجوز لها الزواج بالفتحة مع أنها مطلقة ينقص إن زال الزوجة الكريم. حكم اللي يقول لا يوجد طلب في الإسلام مطلقا هذا زائف، هذا زائف. وعليك على الشيخ مصطفى بيصد السلام وسلمه الله يا عبد الله اللغز كثير السلام من نحبه في الله هذا الرجل الصالح ولا يزكى على الله أحد. هل تقبل رأس العلماء السنة إن كان ذلك؟ بارك الله فيك جزاك الله خيرا. وما علمت أن الصحابة يعترضون في تقبيل رأس سيد ولد آدم عليه السلام صلى الله عليه وسلم. فلما يصلي بعد القيام بعد العشاء مباشرة يعني نفس الثواب في آخر الليل، صلاة آخر الليل أفضل، صلاة آخر الليل أفضل. أترك حلية بيع العطور الكحولية لا بأس به عن جل ما يكره. هناك على ما يوضع جنب أن تسمع جبل الناس في تبوك أي تخريف يعني تيارين اللي بلد ناريني بلد ناريني ما تنسى ما شيء متواتر، شيء متواتر بارك الله فيك. شجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبر الأكل من جاب تبوك حتى السياسة تعبت في هذا الباب. متى تحرم الزوجة الناشز؟ متى تحرم الزوجة الناشز؟ لا تحرم الزوجة الناشز، هي ما زالت زوجة وانطلع النشوز. زوجة مسافر وعايز يجيب قرض في حالة استثنائية عايز ياخد معاه هناك بمن يتعب من البعد مش في يده حل غير القرض. يعني لماذا يأتي بالقرض من البنك؟ لماذا يأتي بالقرض من البنك؟ عشان يستخدمه ولا بالضبط؟ لا يزيد القرض حبك الله يمد مريم والاسم المشتبه مش عارف أقرأ من الله يسلم. لا يزيد القرض من البنك إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك. هناك شاب له بنت عم رابع مع أختها التي تكبرها، هل يجوز أن تجوز له زوجة؟ إذا كان رابع من أمها فهو أخوهم جميعا من الرضاعة، سواء رابع الآن أو رابع بعد 20 سنة. التي أرضعته هي أمه من الرضاعة ويكون أخا لكل أبنائها. هناك الذئب اللقيط ومررت عليه ومر عليه عامان وتم بيعه وعمل شهادة للمبلغ لا بأس خذيه، ما فيش مشكلة مررت عليه سنة خذيه. حديث بشأن الضفادع يقيق تسبيح حسنه بعض العلماء احتاج أراجعه. هل مغادرة القرية التي أعيش فيها بسبب تفشي كورونا مخالف لحديث رسول الله؟ هذا في الطاعون الذي يقول إذا وقع الطاعون في الأرض ما أنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع في الأرض ما أنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. شخص ميسر على يدفع في قبره هل يجوز ولا لا؟ اسمها لا. هل يجوز ولا لا؟ النساء لهن قبورهن الخاصة والرجال لهم قبورهم الخاصة، فلا يفعل، لا تفعل في ذلك. ما حدود صلة الرحم بين أخ أنا أخت أخت الكبرى بأفضل الألفاظ بدون وجه حق، هي لا تريد وهمة نفسها مرة أخرى بالتعاون معه، لكن تخاف صلة الرحم. إن عفت وأصلحت فأجرها على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يأتي على أمتي زمان يكتفي فيه الرجال والرجال والنساء بالنساء إذا رأيتهم فاعلم أن الساعة قد اقتربت. ليس الحديث حاضر أنا مش شايف النساء. ما أي سؤال؟ لما حد يظلمك وما تردش عليه بأكثر من الليل القول نظر أنه كان له فضل عليك، لكن بعد الموقف ما هو الذكرى والقول اللي تقوله كلما تذكرت الموقف؟ اللهم اغفر لي وله. حديث لعن الله المحلل، المحلل له صحيح. قال بعض الناس بدفع خروف على سلم باب المسجد، الحمد لله وشكر بعودة الصلاة إلى المسجد. إذا كان مذبوح على اسم الله ولله لا بأس. ما حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق؟ إذا كانت تطلب الطلاق للضرر وتبين الضرر وصدقت في هذا فله كل مستحقاتها، إذا كان ليس هناك ضرر وتريد الفراق فسيكون خلعا إذا أرادت أن تفتدي نفسها بالمهر أو بما يتفقان عليه لا بأس. هل تجوز صلاة 4 ركعات سنة الظهر أو العصر بتشهد واحد؟ تجوز، والأولى مثنى مثنى. حديث كل ذي نعمة محصود سلام على قضاء حيكم بالكنين، فإن كل ذي نعمة محصود لا صح. أصلي المغرب في الجامع وأرجع لأصلي مع ابني المريض في البيت، هل يجوز صلاة المغرب مرة ثانية؟ يكون الأولى فريضة والثانية نافلة. ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فريضة ثم يذهب إلى أن يصلي بهم العشاء نافلة. يقول يا صاحبي رد دوم عليه، صاحبي رد رسول الله، أريد أذكار الصباح والمساء وأوراد النبي أفعلها، استغفار 70 مرة، سبحان الله الحمد 100 مرة، الصلاة التي كان النبي يفعلها والتي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيت شخص المال للتجارة، هل يمكن الإنفاق على الربح؟ الاتفاق على الربح في ثابتة كل شهر أن يلزم أن تكون متغيرة، لا يجوز الاتفاق على الربح. حكم تسجيل مقاطع فيديو قرآنية للنساء ونشرها في مواقع التواصل، نخشى من الفتنة، إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد. نصيحة لبنت في العقد الثاني من عمرها، وكيف تحافظ على حياتها وكيف تكون مشروع زوجة صالحة؟ مشروع زوجة صالحة؟ إذا نحب مثل هذا الكلام نحبه، شيل كلمة مشروع، مشروع تجاري، لكن كيف تكون زوجة صالحة يكفي بدون كلمة مشروع. لكن أنصحها باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقة الصالحة، يعني الفضل من النسوة الصالحات والفتيات الصالحات، فإن سبب كبير في وعون كبير على طاعة الله. كيفية زكاة التجارة؟ انظر المال الذي التجارة التي عندك التي تباع وتشترى تباع وتشترى واخفض الدين التي عليك واخفض الدين الحي التي لك وزكي ومرت على أربع سنة أما الأصول الثابت فلو وكات عليها رجل معه ثمن أضحية أو عقيقة فقط أيهما يبدأ الأضحية أفضل هل يجوز فسخ الخطبة دون سند يجوز شرح كيفية ذلك وقت لا شيء في انتهائي أكثر من قول إن أختار القول بأن وقت لا شيء ينتهي بطلوع الفجر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفليط إنما التفليط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى ومرحبا بك يا أبا خالد الشيخ صلاح من تاب عن ذنب كيف يكفر عن هذا ذنب كان حقا متعلقا ببني آدم يرد الحق لأصحابه من كان حقا لله سبحانه وتعالى من حرمات الله فعليه بالاستغفار والعمل الصالح إن الحسنات تذهبن السيئات ما حضر قول التغيير المشروع وأما رومانس لماذا كده تلقب نفسك بهذا الرقم أبو رومانس نحيا أبو رومانس نحيا نحيا رسول الله أبو رومانس أبو الاسم هذا الكل هذه أبو رومانس اختار كلمة رجل صالح أبو عبد الله أبو محمد أبو أحمد من أبو رومانس من نحيا تماما المزالة الله يغفر لنا عليك أبو رومانس ارزقك سنة رسول الله السلام حتى تدم عليك نعم الله حتى تدم عليك جمالك وبهائك في الدنيا والآخرة إذا طاعة الله الله يبارك فيك يا أبا رومانس هل يجوز الشغل في فندق على البحر يقدم الأكل فيه وطول ساعة عليه ابتعد عن الناس والعراية على الشاب ابتعد اتق الله هل يجوز تأخير العقيقة وجمعة مع الأضحية تكون ذبيحة بقرة أربعة سنة ونصف وهذا للبيت الأضحية والعقيقة إذا كانت مسنة أنجاز أنا مسنة ما كسرت لها سنتان أصبحت لها سنتان أماميتان بعد سقوط الأسنان اللبنية هل يجوز اقتراب ثمن الأضحية يجوز لكن لا إلى عدم ذلك حديث رأيت بنيات السود مقبولة من خراسان فأقبل عليها فإن فيها خليفة الله المهدي لا يصح هل يجوز شراء أضحية بزكاة المال لا يجوز محمود محسن الجوهري رجل قال لزوجتي إذا خرجت من الباب فأنت طالق فإذا أخرجت يدها من الباب تصبح طالقا لا يا محمود ما يلين الخمرة من المسجد قالت إني حق لهم حيداتك ليست في يدك طريقي من تنع النفقة الأولاد ولا يراهم لأن نعم رؤيتهم وطلب كل أنتم أحسنين يا خديجة حديث من عشرات الساعة أن يكتفي النساء ليس بحديث هل يجوز لعن روح الميت إذا كان طاغية مجرم لا تلعن أحدا أفضل إلى ما قدم ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء الله يصلح حالنا وحالك يا أبو رومانس الله يصلح حالنا وحالك يا رب وحال المسلمين اللهم آمين حكم تنزيف الحواجب والصبغة إذا كنت تقصد بالتنزيف النفس فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يصلك والمستوصلة والمنسة والمتنمسة ولا يشمة والمستوشلة ولا من المتفلجات بحسن مهارات لخلق الله أنت أم عزيزة يخدمها ولا يستطيع أن تخدم نفسها وتطلب منه الصلاة بها هل علي إثم بعدم صلاتي للمسجد الضروات تقدر بقدرها يا مأمون ماتت امرأة قبل والدها وله ابن هل له حق في الميراث امرأة ماتت قبل والده وله ابن، ماتت قبل والدها وله ابن، وله ابن سنين بولده يعني، ولا ايه يعني اخوها، يعني اذا كان في امراه ولده على قيد الحياه واخوها على قيد الحياه، اذا ماتت ابوها يرثها والحق والاخ ليس له شيء. اذا كانت مشاركتك في الانتخابات تقلل بها الاضرار وتمنع بها الفساد لا باس، اما اذا كانت لا جدوى لها فابتعد. ابن المقيم في السعودية هل يجوز له أن يرسل لوالده مالا بمصر كي يضحي به عنه؟ يجوز لا مانع. هل من يصر على الذنب لضعف في نفسه مع بغض المعصية رجاء وتوبة؟ هل من يصر على الذنب لضعف في نفسه مع بغض المعصية استمر في الاستغفار وسيعينه ربي يا أبا ليس؟ لا بأس إذا كان على الميت صوم ومن مات عليه صوم صام عنه ولي، وأما التنفل مطلق بالصيام عن الميت لا يجوز. إذا تتوضأ قبل النوم فلتتوضأ في الحيض والوضوء لكل كلام، لكن إن توضأت تنظفا لا بأس. أبي عمر النصارى يقول إن يهم أسماء الله، الصوفية يقولون ياهو ياهو، ومع نفس المنهج أنت تقبلنا ولا تسألنا؟ من غريب أننا استدلال على كلمة هو من أسماء الله الحسنى بقول لا إله إلا هو، غريب يا عبد الرحمن أليس كذلك؟ بلى، حكم الصبغة باللون الأصفر لا بأس ما لم تدلس به على خاطب وما لم تتبرز به لأجانب. ما السؤال يا أم حسام؟ ما السؤال؟ حكم المضاربة والاستثمار في البورصة، أنصحك بالبعد تماما عن هذا. قراءة القرآن بالعين فقط لا تعد قراءة. سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وأسقنا بالتراب لحياته؟ حديث لا تفتحن رواية، لا تفتحن رواية لا يصح. ما سؤالك يا أبا ترياق؟ نصيحة للشاب المخبوب الكبرين المخلفين. أعلم يا مفتون، أعلم أن الذي يكشف الضر وجل المضطر هو الله. نحن لا ندري أي المقبور هذا من أهل الجنة ومن أهل النار، فضل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. انتبه انتبه انتبه، واحد الله. يمكن رسالة للبنات اللواتي يضعن صورهن أحيانا بمكياج أيضا على الواتس أو الفيس؟ الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. ما السؤال يا أم حسان؟ أنت بتعمر الله، أنا أعرفه ضعيف لكن لا يتعب هذا علمي به. أنا من عامل الزوجة معاملة سيئة عندما يتكلم معها يكون غضب عنك، هل علي إثم إذا تكلمت معه؟ يا صح الله صح الله، أحمد بن علي إلى سؤالك، هل رواية ابن الأعلى تقبل مطلقا؟ هذا يختاره نروي لمن يقول إذا روى عنه العبادلة الأربعة قبلت روايته. العبادلة الأربعة عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مسلمة القانوني، عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يزيد المقري. وبعض الناس أكبر رواية هؤلاء الأربعة، وبعضهم يزيد أبو الوليد بن مزيد ونحو هؤلاء. حكم من استحل النمص لزوجة أراه جاهلا، يقول الصوت ضعيف، قال كل محمد محمد عنتر محامي محامي، إياك أن تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الرسالة تتواقل الرسالة واتس باقي الزوج للزوجة يقع إذا كان مقرا أنه أرسل رسالة تقع رسالة. شخص هل تريد قراءة القرآن جماعة للتعلم؟ لا بأس. ما سؤالك يا أم حسام؟ الله يغفر لك. كيف أتعامل مع الناس أحس منهم الكذب والنفاق؟ ابتعد عنهم. حصل جيد، شكرا ومبارك، الحمد لله. الحكم الذي يتحرك في الصلاة مع أخذ السجادة معه لا بأس، صلاة صحيحة. شكرا للمؤمر، شكرا لكم. مرحبا يا شيخ عبد السلام، واهلا وسهلا. نصيحة لمن يحددون النسل، نصيحة لمن يحددون النسل. انصح النبي عليه الصلاة والسلام قال تركه فيهم مكاسر بكم، فيقول تعالى في كتابه الكريم: وامتنا على بني اسرائيل وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه، منها ولد صالح يدعو له، مسألة تخص هذا في لبنان ومسألة الانتخابات. كما تعلمون أن في لبنان مخيرون بين المسلمين المسمى بحزب الله وأتباعه من الناس يخالفونهم في توجيههم، كان عليهم إثم الاختيار من الأخف ضررا. أنا لا أعرف الأوضاع عندكم، لكن أفتي بالقواعد الشرعية العامة أنه نختار أخف الأضرار إن كانت هناك أضرار، إذا تزاحمت الأضرار. العمل بالنيات الله يغفر لك، من يكفر المنتخب المنتخب يخفف مضار المفروض عليه شيء، فيختار اخف بالاشياء ضررا عليه. حكم صلاة الجماعة مع اهل في البيت لا بأس بذلك، نظرت مبلغا للمسجد هل يجوز اعطاء مبلغ الفقراء المحتاجين لكثرتهم؟ فكر السؤال. حماد يسأل من يزوره؟ لا، بعد الدفن لا. أما عند الدفن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه النار ويسمع قرآن عليهم. وقد قال تعالى: ما أنت بمسمع من في القبور. هل يجب الوضوء بعد خروج الريح؟ نعم، إذا أردت أن تصلي يجب الوضوء، إذا أردت أن تصلي. من الحكم من قص الميراث بدون عدل؟ يأثم طبعا إذا كان يقصد إيذاء بعض الورثة، يأثم بدون سبب. هل تجوز رضاعة الزوجة لطفلها بعد الجماع من غير غسل؟ تجوز. عندي مشكلة صحية وراثية وآخذ أدوية تؤثر عن جاب ولدي ولدان، هل يجوز تحديد النسل؟ أنزل ضرورتك. يعمل في نسمة وقد تأتيني هدايا من بعض المرضيين، ما حكمها؟ هل أنت في موقع أنك تستقبل المواد التي يحتاج إليها المصنع هذه لك ستكون؟ حينئذ بمثابة الرشوة. المهم الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المهم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم، حديث صحيح. حكم وصل متحجبة بالحجاب الشرعي وهو النقاب بصورتها، يعني بصورتها العين ليست، يعني ليست معروفة لدى الناس، لا بأس عين مغطية. حكم لبس الملابس الملونة الساترة للمرأة المنتقبة، ولبس الملابس الملونة الساترة إذا لم تكن فتنة جاز، هذا جاز تحت بالطريقة الشرعية تنزيل المستر، يكون شرعية تنزيل المستر. إذا كنت ستتم رضاعة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة. حديث الخالد من منزلة الأم صحيح، إن هذا القرآن بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم لا يثبت. نزلت نبلغ المسجد سأعطيه الفقراء المساكين هل يجوز؟ لا، أنت نزلت المسجد يجعلني المسجد، لأن الفقراء المساكين لهم مصدر آخر وزكاة المال، لكن المسجد ليس له زكاة المال شيء، فما دمت نظرت في نذرك. زوجة مات عنها زوجها قتل الشيخ السكنية باسمها، ولأن غراسة من 1000 جنيه على الشقة حق لها مع العلم أن لها إخوة وأخوات. سننظر لماذا كتب الشقة باسمها، هذا السؤال يترتب عليه الجواب. أم الزوجة لها فقط الرضا، هذا يجيب الأولاد. الأعمال المنزلية تجب على الزوجة أم لا؟ هي تستحب، تستحب من الزوجة لا تجب. حكم تسمية اسم البتول لا مانع، كل بناء يبان على صاحبه إلا ما لابد منه لا صح. بارك الله فيكم. شخص يعمل في مكتب خدماته وإثمرته وبالعميل يدخل معه وبعليه سأل خدمة مع نسبة المكتب بها بيان ذلك، هل يقول بهذا من موافقة العميل على السعر الإجمالي؟ يجوز. أنا أبيع لك السلعة 1000 وصال لبيتك، يجوز. أنت أمين كيوات خير من الله يقرأت الصالحين وصحيح مثل شرح النووي، واتقي في قراءتك لمثل شرح النووي التصوفات وحديثه عن الصفات. البنوك شأنه واحد يا محمد شكل حشكيل. حكم الزوجة التي تخرج أسرار الزوجية لأمها تأثم، هل يعد الذي يموت بحادث السير هل يعد شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد، وما حسب أن الذي يموت في حادث السيارة صاحب هدم، والله أعلم. الزوجة لا تعلم هي زوجها أثناء الكتابة وليس عندها أولاد. شو السؤال يا أبو أسامة؟ كيف التخلص من الكسل والهم والحزن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عفوا ادعو بمدابي رسول الله من يعود بك من العجز والكسل وصادق الناس الصالحين كما ترقى الناس كما التصقتين فتقنهما فرقنا بينهما. حكم الأخرج من زكاة المال شرط، هل يعيد إخراجها؟ انتهينا أنه إذا كان فعل ذلك جاهلا أو متأولا لا بأس. بارك الله فيك يا أبا ليث. استحب الزوجة أن إذا استعمل أسباب زوجته لم تسمع، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حكم المرأة ليس مطلق وتحمل من رجل، المرأة ليست مطلقة وتحمل من رجل آخر، يعني فحشة يعني تبقى فحشة لبعد خلاص عدي تاني. ايه المشكلة مش فاهمين الناس؟ ما رأي في الإنسان يقطع الصلاة لعدم الخشوع فيها ويدعو؟ هذا وسوس، هل يجوز قول سيدنا للعلماء نهاية الجواب جائز لكن ليس هو الأفضل، لأن على عهد النبي ما كان يقولون ذلك؟ إن أبو بكر وعمر قال يا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا سيد أبو بكر، هل هناك منع عن الصلاة والعين المغمضة؟ هذا مكروه أن تغمض العين، لكن الأدلة لا تحضرني الآن كثيرة. وهضم التأمين الصحي إن كنت غير ملزم لا تشترك فيه. هل التكلم بأبي ليس حصل؟ لا لا ما نعمش. هل حزن الشديد على زوجي قلة إيمان؟ نعم قلة إيمان، لكن عموما إذا كان في القلب فقط فإن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل يجوز أعطي لبنتي الزكاة لتجهيز جهازه؟ أعطي لبنتي الزكاة؟ لا، أنت ملزم بالإنفاق على ابنتك حتى الزواج، لكن زكاتها متزوجة برجل آخر هم ملزم بالإنفاق عليه. أن يكون في رضا الأخوة في رضا تحرم الأخوة من كل الطرفين، لا كل من اجتمعنا على سد المرأة حتى لو واحد رد على واحد بعد 50 سنة من نفس المرأة وهي أخته من رضا التي رضعت من نفس السادية. السؤال يا محمد، الصغار المبتدا جائزة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بعض المراء صلوا فإذا صلوا فلكم ولهم الأقطار فلكم عليهم. مريض يصلي مجالس يهيئ لي أحيانا بعد من الركوع بعد السجدة الثانية فأزيد سجدة على أنها ركوع، لا تتبع لي الوساوس صلى الله عليه وسلم. يجب السهو أن تنام تمريد. هضم الصلاة في ملابس العمل المتسخة التي لا يستطيع تبديلها ميكانيكي، صلي لكن لولا أن تلبس ملابس بحيث لا تؤذي الناس والملائكة تتأذى من يتأذى من بنو آدم. هل يجوز المدرسة أن يدرس خصوصية لبعض الفقراء وحسب زكاة المال؟ لا، سلمهم الأموال وطالبهم ب سلمهم المال الزكاة وطالبهم بالديون التي لك. ما لم يوسوس الزلاق تبني إن شاء الله. إن شاء الله. أرباح اليوتيوب على طبيعة العمل الذي نشر على اليوتيوب. أن يستطيع أن يقف لكن لا يستطيع أن يظل السجود ويصلي دائما وهو جالس، صلاته تبطل؟ لا تبطل. بس صرت قلنا خلاصه هذا طلاب المدرسين ليش هو؟ هل الطالب يحب المدرس حبا يدفعه الى الهدى له؟ غالب لا الغالب. ما السؤال يا شيخ الناس وجزاك الله خير؟ هل ما معنى فلاقتحم العقبه؟ المعنى لم يعمل اعمالا تجلي واقتحم العقبه يوم القيامه. وما العقبه يوم القيامه؟ عقبه يلزم أن يقتحمها الشخص كي يدخل الجنة. هل فتح القبر بعد تحلل الجثة بدفن أخذ نسقه جائز ما لم يحصل ضرر على الميتين؟ حديث طالب عليه أعمالكم أخذ أحد من علماء السلف لأن الصوفية يقولون أن هم ضعفهم كثيرين بس هم ضعفهم. لكن أذكر أن في عبد العزيز عبد المجيد بن درواد عبد العزيز بن عبد المجيد في سند رجل ضعيف وقوى ترجمة الرجل في الكتب. المجيد نجرى يبع يستبدل الله يعافيك من كورونا. أما يصلي أن يصلي جلسا يحمل ظهره أثناء الركوع يصلي جلسا نعم بالله يوم شيئا ما الله يعافيك. هل يصلي في الأغنام الغنم سنتين؟ لا الغنم سنة واحدة أو بل الغنم ستة أشهر. الأمر الذي كسر لم تكسر زارة لها سنة تانية غير الأسنان اللبنية بعد سقوط الأسنان اللبنية أم لا؟ دار قلوب في النوازل في الصلوات الخمس يصح؟ نعم يصح. إذا تجاوز سعر الأضحية والتعفي من المحتكرين هل يجوز شراء اللحم مثلا الأضحية؟ لا يجوز، لا يجزئ، لا يجزئ أن يكون أضحية. الباب عن الزوج خاف من الكورونا لا بأس، رجل يأكل بصل ويصلي جماعة المسجد حجة التباعد لابد عند ريحة واصلة ولا لا؟ كانت ريحة واصلة النبي يقول من هيك تتأذن من تأذن من بين آدم أرض خسرت ولا حد يشتريها. كيف تحديد الزكاة فيها؟ زكاة عروض تجارة تقوم وتقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض افترض منها 100,000 لكن لا مشتري، قلت من 70,000 جاء المشترون أربعة زكاة على 70. لا أنصح أبدا بدراسة نهج البردة. لماذا البردة؟ يقرأ كتاب الله سنة السنة. لا أنصح النبي قرآن السنة، قرآن السنة، قرآن السنة. بارك الله فيك. هل يجوز استخدام آيات من القرآن مثل زي بيع العسل؟ قل في شفاء للناس. ممكن يجرى بهذا الطريق لا يجوز، لكن إذا كنت زي الحلاق الذي يحلق اللحى ويعصب ويقول لذلك يومئذ النعيم هذا استخفاف بالشريعة. كيفية ترك الأغاني؟ ابتعد عنها وصدق الصالحين. بارك الله فيك يا نبي ابن خليفة. بحكم التعامل مع الجن لا تتعامل مع العفاريت، لا تتعامل. وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. محشر الجميع يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال إليهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نسيت وجاهدت في ركعة الرابعة أن الصلاة من حكم الصلاة صحيحة. حكم المرأة التي تتابع المسلسلات الهندية هي عارية هذه تأثم من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. سؤالك طويل يا محمد، حدد معنى النمس والحاجب فقط. النمس الحاجبان وما بينهما هذا وذاك وهذا أعلانات اليوتيوب كثيرة بتم قرار شرعية بتدعمها. إذن صحة حديث فضل قراءة سورة ياسين لا يصح. قراءة ياسين على موتاكم قلب القرآن ياسين، ياسين لما قرأت له أدوية ياسين، كل ذلك لا يصح. إذا ما يصلح وما يصلح من جيل ما يعمل به الله يختار لك الخير. وعنك الله يا الله اشتغل. هل يجوز استخدام بس نكرر هذا كله؟ كان بقى ورديا بالتقسيط ولم يكن يقسط إلا بعد 3 سنوات ثم بنيتها في زكي 3 سنوات. إذا كنت شريتها قنية لأهلك لا زكاة فيها، وإن كنت شريها للتجارة فيها فلا بد إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول يزكى. ما عندك فلوس يكون في الذمة. حكم تقسيم موت الكفار لم يرد أن النبي غسل الكفار، بل سئم كفار قريش إلى القليل لقليل نادم وألقوها. التغسيل يكون للمسلمين. حكم تعديل النسل بسبب ضعف البدن، إذا كان هناك ضعف في البدن والحمل يضر بصحة المرأة فلا مانع حينئذ أن تقلل الحمل. من وسيلة شرعية لاستخدام المرأة حتى لا تحمل على ابنها الذي يعمر شهر العزل، وإن كانت هناك وسيلة غير مضرة. نعم نسأل الله العون والعناية. حكم حلق الشعر الزائد بين الحاجبين داخل في النص، الصلاة في أول يوم من الحيض تنزل فيه نقاط دم ثم تنقطع يوم كاملا وترجع تنزل، إذا انقطع الدم جملا مريضا هنا يعني امرأة تحيض يوم السبت وتطهر يوم الجمعة اللي بعدها، في ثمانية ذلك أيام لا تحيض فيها، ثم ما يقول ملفق وكل الأيام يوم حيض وتنتهي فيها المرأة عن الصلاة والصيام والجماع ونحو ذلك. وما يخشى أنك ليس من دم فتح خفيف جائز. ما سؤالك يا أم حسام الله يغفر لك؟ أقل الصلاة في من يحمد الأنصار حكم قول نعيما لمن يحلق، إذا كان يحلق اللحية تقول له نعيما لا يجوز لك، إذا كان يحلق الشعر تقول له نعيما، لا في مشكلة إذا اصطلح الناس على ذلك نعيما حراما جمعا ينطلب عن الرسول هذه الاصطلاحات. هل يجوز لهم أن تأم أولادها ذكور أقل من 10 سنوات؟ للتعليم جائز. ينقل الدجال 40 سنة في الكلام بعض الشيء من الحياة التي يسقط فيها الترتيب في فوائد الصلاة. إذا أتيت والقوم يصلون جماعة وأنت لم تصل صلاة قبلها، تدخل معهم صلاة الجماعة. إذا أتيتهم يصلون المغرب وأنت لم تصلي العصر، صل معهم المغرب وحينئذ يقضي ما فاتك بعد ذلك. حكم تسريحة الكعكة لزوج البيت، سرح كعكة كما تشاءين في البيت، كعكة بسكوتة وكل بائز في البيت للزوج، في البيت للزوج. من أصول كاسمة البخت الليل عند الخروج والفتن النظر إليهم. هل عادي أقرأ القرآن بقراءة قديم وحفص؟ لا مانع، لأن كل ذلك من صلاة صحيحة. مثل الذي ذكر الناس أن يبشرون لا ينقلون أخطر القول بعدم نقل الوضوء، لأن حديث من الناس ذكره فليتوضأ في كلام، وأختار ضعفه وقد بلنت ذلك مرارا. هل من أصر على حق نحو يعلم حرمتها يدخل في الله؟ لا. هل في الباب لعن؟ إذا كنت تقصد لعن الله المتشبهات من سيبة رجال شيء آخر، لكن حلق اللحية ومعصية كما لا يخفى. سافرت مريضا عربيا بعقد بعدة ساعات محددة، وأي ساعة بعد ذلك تحتسب أجر مضاعف، ولكن وجدت 3 ساعات لما أكثر ولا يوجد أجر مضاعف من العمل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإنه لم يفي بوعده معك. هل كانت المادة أدلة جدا من شيخ صلاح؟ أخبرهم بالجديد من الذي عندك الله يحفظك. هل يدخل شهر وجه المرأة في اللمس؟ وجه المرأة في شعر تجب إزالته. إذا نبتت للمرأة لحية أو نبت لها شارب تلزم إزالته. اللمس محرم، يعني اللحية والشارب يزالان، نمس حواجب ومحرم ما شاء، لكن شعر الخد ونحو ذلك ليس بحرام للمرأة والله أعلم. ما تأبوه صغير أخذت حقوق الميراث وضعته في البنك لبلوغ سن البيت، هل فايدة حرام؟ لا نختار ما حرام فائدة ربوية. بلغ الشرف ليس منا حديث ثابت صحيح. احفظك ربي يا أبا حواش وحظك حليز دخل فالمتمرد بس والصيام ونس الذكر مع وجود حائل ما ينفذ. مسلم يلبس امام الهندوس المنكر عليه تنكر عليه طبعا. مواقف التوحيد كثيره، دعاء غير الله، جحد معلوم الدين بالضروره كثيره. حكمك وصوره الكافيه من جمعه موقوف على ابي سعيد الخدري، لكن لنا الجمهور استخدم ذلك. استخدام قراءة الكافية من الجمعة، هل يجوز أن أعطي دجال هدية قبل زواجي حتى لا يربطني في الزواج؟ ليس ما صنعت يا سيدي، لكن أتعرض شأنه حقير. إما وزاد تقضي عليه وعلى أجداده من الصحراء. الشعر بين الحاجبين يخترق العلماء القائلين بأنه نمس. أقول السلام على خالة أمي، خالة أمك وخالتك، فأنت محرم إلا على التأديب. ماذا أفعل في الصلاة المفترضة قبل الالتزام عندها؟ الله يبارك فيك يا شيخ محمد تعالى. حكم قص اللحية ما دون القدر كان دون رفع ذلك. أبو رومانس كتسلت الطريقة الآن يا أبو رومانس، من الذي أدخلك في رومانس حلال ولا حرام؟ في اللغة العربية يا أبو رومانس، استعمل لغة العرب سأظهر لك جواب سؤالك. نويت أن أحج عن ولادتي ولكن تعثر الحج هذا العام، أتصدق بيوم من مال أم أنتظر لعام قادم؟ أنصحك تنتظر لعام قادم. أسعد الله صباحك. هل النسيان في كل وقت يحمد؟ لا يحمد في كل وقت. فليس خلاف بين الزوجين أثناء الحج، هل يعتبر من الجول ويأثر على صحة الحج؟ لا يأثر على صحة الحج، لكن يقلل من الأجر مثلا بهذا القدر. أشتري سئل منه أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تذكرون الله تعالى، ما دمتم تعملون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، حببوا الناس في خالقهم وربهم سبحانه وتعالى. ختاما أسأل الله أن يحفظكم معشر الإخوة والأخوات، وأن يحفظ إخواني القائمين على هذا البث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.